فإنه يؤتى بالعدد التالي، أما إذا كان من الجنس فإنه يؤتى بنفس العدد. كان يقال أربعة إلا هو رابعه. أي نعم. انظر إلى قوله تعالى عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولم يقولوا ثالث اثنين لأنه من الجنس على زعمهم، فعندهم هم لو قالوا ثالث اثنين ما كفروا، لو قالوا ثالث اثنين ما كفروا، لكن حينما قالوا ثالث ثلاثة يعني أنه من جنس الثلاثة فكفروا وليس كمثله شيء. نعم. فعندهم كل الثلاثة آلهة، فلما كان من الجنس على زعمهم قالوا فيه ثالث ثلاثة. أي نعم. قوله: ولا خمسة إلا هو سادسهم، ذكر العدد الفردي، ذكر العدد الفردي ثلاثة وخمسة، وسكت عن العدد الزوجي، لكنه داخل في قوله: ولا أدنى من ذلك. الأدنى من ثلاثة اثنان، ولا أكثر من خمسة ستة فما فوق. نعم. فما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض إلا والله عز وجل معهم. نعم. وهذه المعية عامة لأنها تشمل كل أحد، المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومقتضاها الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك. نعم. وقوله: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يعني أن هذه المعية تقتضي إحصاء ما عملوه، فإذا كان يوم القيامة نبأهم بما عملوا، يعني أخبرهم به وحاسبهم عليه، يعني المقتضى غير المقتضي، المقتضي هو المعية والمقتضى ما تقتضيه المعية. نعم. العامة، لأن المراد بالإنباء لازمه وهو المحاسبة، لكن إن كانوا مؤمنين فالله تعالى يحصي أعمالهم ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قوله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم، كل شيء موجود أو معدوم، جائز أو واجب أو ممتنع، كل شيء فالله عليم به. وقد سبق لنا الكلام على صفة العلم، وأن علم الله يتعلق بكل شيء حتى بالواجب والمستحيل والصغير والكبير والظاهر والخفي. لكن في فرق بين علم ذكر لنا أو كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أن علم الله عز وجل يعني على نوعين: علم يتعلق به الثواب والعقاب، وعلم لا يتعلق به الثواب والعقاب. فالله سبحانه وتعالى علم أن هذا المطيع سيطيع الله عز وجل ويدخل الجنة قبل أن يعلمه مطيعا موجودا، لا يتعلق بعلمه ثواب ولا عقاب، أو علمه بأن هذا العبد العاصي سيعصي قبل أن يعصي يوجد عاصيا، فلا يتعلق بهذا العلم عقاب. إنما علم الله الذي يتعلق به الثواب والعقاب هو علمه بالشيء موجودا. لنعلم الذين جاهدوا منكم ونعلم الصابرين. هذا العلم الذي يتعلق به ثواب الله سبحانه وتعالى. اي نعم. لابد حتى نفس المعية. نعم. مقتضياتها. نعم. قوله الآية الثالثة: قوله: لا تحزن إن الله معنا، الخطاب لأبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يعني إلا تنصروه فليس بحاجة مع نصر الله عز وجل، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. من هو صاحبه؟ أبو بكر ولا يعني وصف بهذا الوصف غيره في القرآن، يعني ما وصف بالصحبة غير أبي بكر في القرآن. فتشوا، ما تجد في القرآن صفة لصحابي آخر غير أبي بكر، إذ يقول لصاحبه، وهذه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. وهذه المعية الخاصة، معيته لأنبيائه وأوليائه المقتضية النصر والتأييد والحفظ، نعم، إلى آخر ما تقتضيه هذه المعية الخاصة من العناية الربانية. نعم. أولا نصره حين الإخراج إذا أخرجه الذين كفروا، ثانيا وعند المكث في الغار إذ هما في الغار، ثالثا عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فهذه ثلاثة مواقع بين الله تعالى فيها نصره لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم، يقول أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، يعني إننا على خطر، كقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر: إنا لمدركون، فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا، فطمأنه وأدخل الأمن في نفسه، وعلل ذلك بقوله: إن الله معنا. وقوله هنا لا تحزن نهي يشمل الهم مما وقع وما سيقع، فهو صارح للماضي والمستقبل، والحزن تألم النفس وشدة همها. وشدة همها يعني لا تحزن ولا تهتم، لا تحزن يعني لما فات في الماضي، ولا تهتم لما تستقبله مستقبلا. نعم. إن الله معنا هذه المعية خاصة مقيدة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، مقيدة بشخصه، بمعية خاصة مقيدة بنوع، بعمل المتقين، بصفة الصابرين، مع الصابرين، مع المتقين، مع الذين أحسنوا. أين؟ وهذه مقيدة بشخص، شخص النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أخص من الخاصة، هذه معية أخص من الخاصة، يعني المقيدة بالشخص. نعم. قال: وتقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة النصر والتأييد. نعم. ولهذا وقفت قريش على الغار ولم يبصروهما، أعمى الله أبصارهم. وأما قول من قال: فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار، والحمامة وقعت على باب الغار، فلما جاء المشركون وإذا على الغار حمامة وعش عنكبوت، فقالوا: ليس فيه أحد، فانصرفوا، فهذا باطل. يعني هو أثر لكن ضعيف. الحماية الإلهية، فقالوا: ليس فيه أحد، فانصرفوا. يعني قال هنا نسبه الهيثمي في المجمع للبزار والطبراني، وقال: وفيه جماعة لا أعرفهم. رواه ابن سعد في الطبقات: وانظر الضعيف للألباني فقد ضعف. أكل حال هو يعني هو أثر لكنه ضعيف، وما فيه مانع أن يكون صحيح. الجزم بأنه باطل يعني فيه نظر، ما المانع؟ الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحا صافيا ليس فيه مانع حسي، ومع ذلك لا يرون من فيه، هذه هي الآية. أما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش فهذا بعيد، وخلاف قوله لنظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. المهم أن بعض المؤرخين عفى الله عنهم يأتون بأشياء غريبة شاذة منكرة لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقل. بس ما أدري يعني وش على كل حال. نعم. الآية الرابعة ما فيه شيء يعني ينكر العقل أن يحصل هذا. عناية الله عز وجل بالسبب وبغير السبب، مثل خرج لما اجتمعوا 10 من القبائل مع كل واحد شاب، مع 10 شبان مع كل شاب سيف يريدون أن يضربوه ضربة واحدة، خرج عليهم وذر على رؤوسهم التراب وهم لا يبصرون. يعني ليست هذه يعني أعظم من هذه؟ نعم. شيخ الإسلام له كلام في الحديث الضعيف، قال إذا ضعف يعني بمعنى السند، أن السند ضعيف، لكن لا يعني قد لا يعني أن المتن غير يعني غير ثابت، قد يكون ثابتا في نفس الأمر. أي نعم. الآية الرابعة قوله إنني معكما أسمع وأرى، هذا الخطاب لموسى وهارون لما أمرهما الله عز وجل أن يذهبا إلى فرعون، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذا منهج أيضا أو مبدأ من المبادئ التي ينبغي أن يراعيها الدعاة، أن يلينوا في قولهم، يلينوا في دعوتهم، يلينوا في أساليبهم، يطرقون يعني أسلوبا يؤلف ولا ينفر. هذا إذا كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، الله سبحانه وتعالى يأمر موسى وهارون أن يذهب إليه مع طغيانه فيقولان له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ومع ذلك يعني أبدأ خوفهما، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا، هذه الضمانة، إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية مقيدة بشخص، شخص موسى وشخص هارون. نعم. فقوله أسمع وأرى جملة استنافية لبيان مقتضى هذه المعية الخاصة. نعم. وهو السمع والرؤية، هو مقتضاها أسمع وأرى، وليس والمقتضية هي المعية، فيه مقتضية وفيه مقتضى، فالمعية هي المقتضية، أسمع وأرى مقتضاها. أي نعم. وهو السمع والرؤية، وهذا سمع ورؤية خاصان تقتضيان النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قال عنه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الآية الخامسة قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه جاءت بعد قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. عقوبة الجانب مثل ما عوقب به من باب التقوى، وبأكثر ظلم وعدوان، والعفو إحسان، ولهذا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شوفوا كيف يعني كلام شديد وكلام فقه، عقوبة الجاني بمثل ما عوقب به من باب التقوى، باب الردع وباب التقوى، فمن تأخذنا رأفة بمن استحق الحد أو استحق العقوبة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن هذا من باب التقوى. ما أجمل هذا المعنى لو يعني نغفل ما يدعيه مدعي حقوق الإنسان. أي نعم. وهم لا يعرفون حقوق الإنسان التي أحقها الله. عقوبة الجاني بمثل ما عوقب به من باب التقوى، وبأكثر ظلم وعدوان، والعفو إحسان، ولهذا قال إن الله مع الذين اتقوا، يعني لم يعني عاقبوا، ولكن بقدر يعني بقدر جرمه نعم. والذين هم محسنون. الإحسان فوق العفو. إن الإحسان هو عفو، إن عفوا نعم، وإن زادوا فهو عدوان. نعم. والمعية هنا خاصة مقيدة بصفة، كل من كان من المتقين المحسنين فالله معه. نعم. وهذا يثمر لنا بالنسبة للحالة المسلكية الحرص على الإحسان والتقوى، فإن كل إنسان يحب أن يكون الله معه. نعم. الآية السادسة قوله واصبروا إن الله مع الصابرين. سبق لنا أن الصبر حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط على أقدار الله، سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. وأفضل أنواع الصبر الصبر على طاعة الله ثم عن معصية الله، لأن فيهما اختيارا، إن شاء الإنسان فعل المأمور، وإن شاء لم يفعل، وإن شاء ترك المحرم، وإن شاء ما تركه. ثم على أقدار الله، لأن أقدار الله واقعة شئت أم أبيت، فإما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. يعني صبرت أو ما صبرت، القدر واقع، فالصبر على الأقدار هو أهون له، يعني أهون أنواع الصبر. وأفضل أنواع الصبر الصبر على طاعة الله، لأن نفسك تنازعك، يعني ولهذا سميت التشريعات سميت تكاليف. أي نعم. وهي ليست تكاليف في نفسها، لكن بالنسبة لمنازعة النفس، يعني كأنه ينهاها عن الهوى أو ينازعها يجاهدها، فسمي التكاليف بالنسبة لما في النفس. أي نعم. والمحرمات شاء هذه تليها، لأن المحرمات النفس تواقة لاقتحامها، شوف العجب من هذه النفس، الطاعات كسولة عنها، والمحرمات تواقة، أي نعم، إلى اقتحامها، فإذا نهاها وكفها، أي نعم، فهذا صبر يحمد عليه. أما الصبر على أقدار الله، فإن يعني صبر ولم يتسخط على قدر الله، وأحسن الظن بالله بقلبه وبلسانه وبعماله، يعني فقد أدى واجب الصبر. أي نعم. الصبر درجة عالية. نعم. قال والصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه. أما من فرط إلا بشيء يصبر عليه. أحسنت. نعم. أما من فرشت له الأرض ورودا وصار الناس ينظرون إلى ما يريد، فإنه لا بد أن يناله شيء من التعب النفسي أو البدني الداخلي أو الخارجي. وهذه نعم جملة جيدة صحيح، يعني لا بد من شيء يصبر عليه، ما تنال درجة الصبر إلا بأمر يعني مكروه يصبر عليه. أما من فرشت له الأرض ورودا وصار الناس يعني ينظرون إلى ما يريدون ويلبون رغبته، وأي إشارة منه الكل يتجاوب، يعني هذا قد ينال الشيء من التعب النفسي أو البدني الداخلي أو الخارجي، فلابد أن ينال يعني شيء يحتاج إلى أن يصبر عليه. نعم. ولهذا جمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بين الشكر والصبر. نعم. فالشكر كان يقوم حتى تتورم قدماه فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، والصبر صبر على ما أوذي، فقد أوذي من قومه ومن غيرهم من اليهود والمنافقين، ومع ذلك فهو صابر. الآية السابعة قوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم خبرية تفيد التكثير، يعني فئة قليل، يعني فئة قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات، أو فئات قليلة متعددة غلبت فئات كثيرة متعددة، لكن لا بحولهم ولا بقوتهم، بل بإذن الله، أي بإرادته وقدرته. ومع ذلك أصحاب ومن ذلك أصحاب طالوت غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين، ومن ذلك أصحاب بدر غلبوا قريشا وهم كثيرون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. نعم. أصحاب بدر خرجوا لغير قتال بل لأخذ عير أبي سفيان، وأبو سفيان لما علم بهم أرسل صارخا إلى أهل مكة يقول: أنقذوا عيركم، محمد وأصحابه خرجوا إلينا يريدون أخذ العير. والعير فيها أرزاق كثيرة لقريش، فخرجت قريش بأشرافها وأعيانها وخيلائها وبطرها يظهرون القوة والفخر والعزة. استعراض. حتى قال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم نقدم بدرا فنقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. فالحمد لله غنوا على قتله هو ومن معه. كان هؤلاء القوم ما بين 900 و1000 كل يوم ينحرون من الإبل 9 إلى 10. يعني فالحمد لله، هي لما قال يعني يعني هذا صارت الدائرة تعزف علينا القيان، فصار العكس عليه، هي العكس عليه، مع أنه ما حصل من المسلمين غناء. أي نعم، إنما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وهم جيف، وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. ولما قيل له: كيف تخاطب يعني أقوام قد جيفوا أو كما قال، قال: إنهم يعني أسمعوا منكم لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجيبون. قال: كان هؤلاء القوم ما بين 900 و1000 كانوا ينحرون كل يوم، كل يوم ينحرون من الإبل 9 إلى 10 أو كل يوم. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه 314 رجلا، يعني تكفيهم 3 من الإبل لو نعم. لو حصل. نعم. منهم 70 بعيرا معهم 70 بعيرا وفرسان وفرسان فقط يتعاقبونها، ومع ذلك قتلوا الصناديد العظماء لقريش حتى جيفوا وانتفخوا من الشمس، وسحبوا إلى قليب من قليب بدر خبيثة. من قلوب بدر خبيثة. نعم، سحبوا إلى قليب من قلوب بدر خبيثة. نعم. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لأن الفئة القليلة صبرت، والله مع الصابرين، صبرت كل أنواع الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهاد. ما أصابها من الجهد هذا القدر، على قدر الله. نعم، من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهاد، والله مع الصابرين. نعم. والله مع الصابرين. انتهت آيات المعية، وسيأتي للمؤلف يعني 7 آيات الآن. إيه، انتهت آيات المعية، أورد 7 آيات. نعم. نعم. وسيأتي للمؤلف رحمه الله فصل كامل في تقريرها. نعم. فما هي الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا؟ أولا، الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء، وأنه مع علوه فهو مع خلقه، لا يغيب عنه شيء من أحوالهم أبدا. ثانيا، أننا إذا علمنا ذلك وآمنا به فإن ذلك يوجب لنا كمال مراقبته بالقيام بطاعته وترك معصيته، بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا. وهذه ثمرة عظيمة لمن آمن بهذه المعية. نعم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى، لأنه نعم مع خلقه. قال: إثبات الكلام لله تعالى. هذه نعم صفة أخرى قبل أن نعرض ما ورد تحت هذه الصفة، إذا كان هناك يعني استفهام عما مضى بالمعية، ووعدنا أنه سيأتي فصل آخر. نعم طيب تفضل. قال: إثبات الكلام لله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على كلام الله تعالى، وأن القرآن من كلامه تعالى. الآية الأولى والثانية قوله: ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله قيلا. ومن اسم استفهام بمعنى النفي، وإتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من إتيان النفي مجردا، لأنه يكون بالاستفهام مشربا معنى التحدي، كأنه يقول: لا أحد أصدق من الله حديثا، وإذا كنت تزعم خلاف ذلك فمن أصدق من الله. وقوله حديثا وقيل تمييز لأصدق. وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من قوله وأصدق، لأن الصدق يوصف به الكلام، وقوله حديثا لأن الحديث هو الكلام. ومن قوله في الآية الثانية قيل يعني قولا، والقول لا يكون إلا باللفظ. ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلامه حق وصدق، ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. الآية الثالثة قوله يعني الكلام نوعه قديم وأفراده حادثة، نوعه ذاتي، نوعه ذاتي يعني لا ينفك عن ذات الله بحال، صفة الكلام صفة أنه متكلم، وأفراده فعلية، والفعل هو الحدث والزمن جزء منه. أي نعم، كلم موسى في زمن بعد أن لم يكن كلمه فيما سبق، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلم آدم قبل ذلك، وما منكم من أحد كما ورد الحديث إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فهذه أفراد من أفراد الكلام، وهو الموصوف بقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. فليس كل حادث مخلوق، صح القرآن حادث، حادث نزوله مفرق، نزل منجما على 23 سنة، نعم، ولكن ليس مخلوقا، لأننا لا نسلم بأن كل حادث مخلوق. فالمعتزلة يبنون عقيدتهم على يعني على قضية منطقية، كذبوا في إحدى مقدمتيها، قالوا القرآن حادث، هذه المقدمة الصغرى، وكل حادث مخلوق، هذه المقدمة الكبرى، فمسحوا الوسط يساوي القرآن مخلوق. هذه طريقة المناطقة، يأتي بقضية من مقدمتين ثم يمسح الوسط وتظهر النتيجة من المبتدأ به والنتيجة القرآن مخلوق، وهذا زلل. بنوا عقيدتهم على كذب إذا كذبت إحدى المقدمتين فالنتيجة كاذبة. ونحن عندنا المقدمة الكبرى الثانية، كل حادث مخلوق لا نسلم بها، كاذبة، ولأنها كاذبة أصبحت النتيجة كاذبة. أين؟ ما أدري. نعم ماشي واضح إن شاء الله. قال: ومن الآية الثالثة قوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. قوله يا عيسى مقول القول، وهي جملة من حروف يا عيسى ابن مريم. نعم قال الله، قال الله، نقول ما قال الله، ماذا قال؟ يا عيسى ابن مريم، يا أيها النبي، نعم، وهكذا. ففي هذا إثبات أن الله يقول، وأن قوله مسموع فيكون بصوت، وأن قوله كلمات وجمل فيكون بحرف، ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، متى شاء باعتبار الزمن، بما شاء باعتبار الكلام، يعني موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك، كيف شاء يعني على الكيفية والصفة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، وهي مجهولة لنا ثابتة ولكننا نجهلها. نعم. قلنا إنه بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. الدليل على هذا من الآية الكريمة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا حروف، وبصوت، لأن عيسى يسمع ما قال الله، يسمع ما قال، لا يماثل أصوات المخلوقين، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية الرابعة قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والملائكة لما يعني يسمعون كلام الرحمن، سمعهم لكلام الرحمن شبه بصوت سلسلة على صفوان، فهنا المشبه والمشبه به هو سمعهم، هو سمعهم، شبه السمع بالسمع ولم يشبه المسموع بالمسموع، يعني ما شبه صوت السلسلة بصوت الله، إنما شبه سمعهم لصوت الله بسمعهم للسلسلة على صفوان، جر السلسلة الكبيرة على صفوان، فشبه السمع بالسمع. كذلك الرؤية: هل ترون القمر؟ قالوا نعم. قال: فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته. فهنا المشبه به والمشبه شبهت الرؤية بالرؤية، رؤيتهم برؤيتهم، رؤيتهم لله عز وجل برؤيتهم للقمر، ولم يشبه المرء وهو القمر بالمرء وهو الله، لأن يعني الله ليس كمثله شيء. لابد يعني من الدقة في نعم في هذا. نعم. قوله كلمة كلمة يبي إعادة سراء شو اسمه حساب ها؟ شبه السمع بالسمع، سمعهم كلام الملائكة، سمعوا كلام الله، هذا سمعهم، يشبه سمعهم لسلسلة على صفوان، فشبه السمع بالسمع، والسمع والسمع مخلوقة، ولم يشبه الصوت بالصوت، يعني ليس تشبيه صوت السلسلة بصوت تعالى الله. نعم. وكذلك رؤية القمر، فاهم أنت؟ اي نعم. قوله كلمة بالإفراد، وفي قراءة كلمات بالجمع، ومعناهما واحد، لأن كلمة مفرد مضاف فيعم. تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين، الصدق والعدل، والذي يوصف بالصدق في بالصدق الخبر، لعلها بالصدق في الخبر، الذي يوصف بالصدق الخبر. وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم. والذي يوصف بالصدق الخبر، والذي يوصف بالعدل الحكم. ولهذا يعني وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم. ولهذا قال المفسرون: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم. فكلما فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه، وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه. نعم. هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل، إذن فهي أقوال، لأن القول هو الذي يقال فيه كاذب أو صادق. نعم. الآية الخامسة قوله: وكلم الله موسى تكليما. الله فاعل، فالكلام واقع منه. تكليما مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد بكسر الكاف، قال العلماء مصدر مؤكد بكسر الكاف، قال العلماء إنه ينفي احتمال المجاز، فدل على أنه كلام حقيقي لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. أرأيت لو قلت جاء زيد فيفهم أنه جاء هو نفسه، ويحتمل أن يكون المعنى جاء خبر زيد وإن كان خلاف الظاهر، لكن إذا أكدت فقلت جاء زيد نفسه أو جاء زيد زيد انتفى احتمال المجاز. فكلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه، ولهذا جرت بينهما محاورة كما في سورة طه وغيرها. الآية السادسة قوله منهم من كلم الله، منهم أي من الرسل، من كلم الله الاسم الكريم، الله فاعل كلم ومفعولها محذوف يعود على من، والتقدير كلمه الله. الآية السابعة قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته، وذلك لأن الكلام صار حين المجيء لا سابقا عليه، فدل هذا على أن كلامه يتعلق بمشيئته. وما يعني يتصل بهذا طرفة، يعني أن أحد المعطلة معتزلة جاء إلى أحد القراء وقال أريد أن تنصب الجلالة، يعني وكلم الله موسى، إذا نصب الجلالة صار موسى هو الذي كلمه وليس الله هو الذي كلمه، فهو يريد أن ينفي كلام الله. قال هب أني يعني طاوعتك وقرأت، لكن كيف تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف تفعل بهذه؟ فبهت، يعني ما يمكن أن يرد الآية، ما يمكن أن ينصب ولما جاء، لأن الأول سهلة إذا نصب الجلالة ونعم وضم يعني وجعل موسى هو الفاعل، نعم تحريف سهل على ما قال. لكن ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ما يمكن أن يحرفها، أي نعم، مثل تحريف اليهود، يعني ذكر أنهم طبعوا المصحف وحذفوا أو وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، حذفوا أو فضاع المعنى، الله المستعان. وأيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي ومن يبتغي الإسلام دينا حذفوا غير، هذا التحريف مثل هالأمور هذه تنكس المعنى، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، أعوذ بالله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. الآية السابعة قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أي لا، أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته، وذلك لأن الكلام صار حين المجيء حدث والزمن جزء منه، يعني يتعلق بمشيئته في هذا الزمان، ولما جاء موسى، نعم، لا سابقا عليه، فدل هذا على أن كلامه يتعلق بمشيئته. أفراد كلامه، أما نوع كلامه فهو ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، نوع الكلام قديم وأفراده حادثة، وليس كل حادث مخلوق، نعم، فيبطل به قول من قال إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس، وأنه لا يتعلق بمشيئته كما تقوله الأشاعرة. وفي هذه الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو الذي كلم الله، وحرف قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الاسم الكريم، لأنه في هذه الآية لا يمكنه زعم ذلك ولا تحريفها. في الآية الأخرى لا يمكن أنه يعني يزعم أن يعني أن موسى هو الذي كلم الله ولا يمكنه تحريفها، نعم. الآية الثامنة قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وناديناه ضمير الفاعل يعود إلى الله، هذه في يعني قد يكون في شبهة لبعض الناس، يقول كيف يعني إن الله يكلم من جانب الطور، كيف أن الله يكلم يعني ينادى من الشجرة وكذا. لكن في المخترعات الحديثة ما يقرب المعنى. ها؟ وشو؟ الجوال والتلفزيون و... أي نعم. فمثلا يعني الذي يتكلم أو يحدث يكلمك من جهة التلفزيون، يمكن تكون جنوبية ولا غربية ولا أي نعم، ولا يعني كلمك من الصندوق أي نعم. فالله على كل شيء قدير. نعم، ليس معنى هذا أن الله حل في الشجرة أو حل في جانب الطور. هذه شبهة يعني تنطلي على بعض الناس، لكن سبحان الله هذه يعني المكتشفات الحديثة تؤكد صدق كلام الله عز وجل. نعم، ومثله يعني أشياء كثيرة يعني كانوا يحتارون الحقيقة كيف يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لما جاءت المسجلات الدقيقة حتى النفس تسجله ما بقي شيء. أي نعم، فسبحان الله. نعم. قال: وناديناه ضمير الفاعل يعود إلى الله، وضمير المفعول يعود إلى موسى، أي نادى الله موسى. ونجي حال، وهو فعيل بمعنى مفعول أي مناجى. والفرق بين المنادات والمناجاة أن المنادات تكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب، وكلاهما كلام. نعم. وكون الله عز وجل يتكلم منادات مناجاة داخل في قول السلف كيف شاء، فهذه الآية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء منادات كان الكلام أو مناجات. الآية التاسعة أو غير ذلك. نعم. الآية التاسعة يكون وحي قوله مثلا. نعم. الآية التاسعة قوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى يعني واذكر إذ نادى، والشاهد قوله ربك موسى، فسر النداء بقوله أن ائت القوم الظالمين، فالنداء يدل على أنه بصوت، وأن ائت القوم الظالمين يدل على أنه بحرف. الآية العاشرة قوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. يعني نادى آدم وحواء لما أكلا من الشجرة المنهي عنها، بدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. نعم. وناداهما ضمير المفعول مفعول به يعود على آدم وحواء. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة يقرر أنه نهاهما عن تلكما الشجرة، وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل، وأن كلام الله بصوت وحرف، ويدل على أنه يتعلق بمشيئته لقوله ألم أنهكما، فإن هذا القول بعد النهي فيكون متعلقا بمشيئته. بالمشيئة. الآية الحادية عشرة يعني إذا قال بالمشيئة أنه إذا شاء تكلم، وإذا لم يشاء لم يكلم. الآية الحادية عشرة قوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يعني واذكر يوم يناديهم، وذلك يوم القيامة، والمنادي هو الله عز وجل فيقول. وفي هذه الآية إثبات الكلام من وجهين: النداء والقول. وهذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت مسموع لا يماثل أصوات المخلوقين. وهذه هي العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، هذا صحيح حق. نعم. إثبات أن القرآن كلام الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله. وهذه المسألة وقع فيها النزاع الكثير بين المعتزلة وأهل السنة، وحصل بها شر كثير على أهل السنة. وممن أوذي في الله عز وجل في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة الذي قال فيه بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام أو قال نصره بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. نعم، يقول هنا في التعليق قال هذا الكلام علي بن المديني فيما رواه عنه الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه محنة الإمام أحمد بن حنبل جزء 31 وانظر سير أعلام النبلاء جزء 11 صفحة 96 و100. نعم. والمحنة هو أن المأموم عفى الله عنا وعنه أجبر الناس على أن يقولوا بخلق القرآن. الشيخ يعني يدعو للمأموم، أي نعم، وهو يجبر الناس على القول بخلق القرآن، يجبر الناس على الكفر، لكن ما كفره، والإمام أحمد أيضا ما كفره، وأهل السنة لا يكفره. قد يكون يعني القول كفرا، يقول الكفر الشخص يقول الكفر هو كفر، يحكم على القول بأنه كفر، ولكن لا يكفر القائل لأن لديه شبه. فالقول بخلق القرآن كفر، ولا يكفر كل من قال بخلق القرآن حتى تزال الشبهة، نعم، وتقام الحجة. نعم. قال حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا لم يجيبوا، وأكثر العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر وصاروا يتأولون، إما بأن الحال حال إكراه، والمكره إذا قال الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه معفو عنه، وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره يتأولون فيقولون مثلا. ولهذا يقال أن بعض العلماء، لا أدري عن بعض الأئمة، لما امتحن قال القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن هذه مخلوقة، ورى بيده بأصابع يده تقية. على كل حال في مثل هذه الحال، لكن الإمام أحمد يعني ثبت. إيه نعم. عاد هو زاد، هو زاد، هم يقولون القرآن مخلوق، هو زاد عليها يقول هذه الخمسة مخلوقة. لا، هي كلها كتب الله. إيه نعم، صحيح. التوراة ما هي مخلوقة، والإنجيل صحيح. ليس مخلوقة. إيه نعم، على حد زعمي. إيه نعم، هو أراد أن يعني يوري بيده فأتى بخمسة، وكتب الله أكثر من خمسة. نعم. قال وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره يتأولون فيقولون مثلا القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مخلوقة، وهو يتأول أصابعه. يتأول أصابعه. نعم. أما الإمام أحمد ومحمد بن نوح رحمهما الله فأبيا ذلك وقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ورأيا أن الإكراه في هذا المقام لا يسوغ لهما أن يقول خلاف الحق، لأن المقام مقام جهاد، والإكراه يقتضي العفو إذا كانت المسألة شخصية، بمعنى أن تكون على الشخص نفسه على الشخص نفسه. أما إذا كانت المسألة لحفظ شريعة الله فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله عز وجل. لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت إن القرآن مخلوق ولو بتأويل أو لدفع الإكراه لقال الناس كلهم القرآن مخلوق، وحينئذ يتغير المجتمع الإسلامي من أجل دفع الإكراه، لكنه صمم فصارت العاقبة له ولله الحمد. يعني يذكر أن الإمام أحمد يترحم على لص، لص معروف بالسرقة، وقال رحم الله فلانا لما أتوا به يعني ليجلدوه قال اتق الله يا أحمد، إنما هي يعني أسواط حتى تغيب ثم لا تشعر، ونحن على الباطل ونصبر. أي نعم، فكيف بك وأنت على الحق؟ فكان يترحم على هذا اللص، سبحان الله. نعم، لأنه يقول وعظني. على كل حال الإمام وفقه الله عز وجل، وليس يعني ثباته توقف على وعظ هذا اللص، لكن هذا اللص يعني كان عارفا للعقيدة، قال أنت على الحق فاصبر، فإنما هي أصوات ثم تغيب عنها، لا تحس بها، ونحن على الباطل ونصبر. أي نعم. المهم أن القول في القرآن جزء من القول في كلام الله على العموم، لكن لما وقعت فيه المحنة وصار محك النزاع بين المعتزلة وأهل السنة، صار الناس يفردون القول في القرآن بكلام خاص. نعم. والمؤلف رحمه الله من الآن ساق الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله في آيات متعددة، له مجلد خاص في مجموع الفتاوى في القرآن، القرآن كلام الله. نعم. الآية الأولى قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أحد هذه اسم، وإن أداة شرط، والاسم إذا ولي أداة الشرط فقد ولي أداة لا يليها إلا الفعل، فاختلف النحويون في هذا، فقال بعضهم إنه فاعل لفعل محذوف، تفسيره ما بعده، يفسره ما بعده، وعليه يكون أحد فاعل لفعل محذوف، والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين فأجره، ومثلها إذا السماء انشقت، فالسماء فاعل لفعل محذوف، والتقدير إذا انشقت السماء. القول الثاني وهو قول الكوفيين، وهم في الغالب أسهل من البصريين، أن أحد فاعل مقدم والفعل استجار مؤخر ولا حاجة للتقدير. والقول الثالث أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط في القرآن كثيرا يدل على عدم امتناعه، وعلى هذا القول يكون الاسم الواقع بعد أداة الشرط مبتدأ إذا كان مرفوعا، فيكون أحد مبتدأ واستجارك خبر المبتدأ. والقاعدة عندي أن ما كان أسهل من أقوال النحويين فهو المتبع، حيث لا مانع شرعا من ذلك. قوله استجارك أي طلب جوارك، والجوار بمعنى العصمة والحماية، حتى للغاية، والمعنى إن أحد استجارك ليسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، أي القرآن، وهذا بالاتفاق. إذن القرآن مسموع بالآذان، أقول القرآن مسموع بالآذان ومحفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ومكتوب نعم في المصاحف، وينظر إليه بالأبصار. الله أكبر. هل نكتفي اليوم بالقدر؟ يعني عند بقية تفسير الآية وإذا أحد من المشركين استجارك هاجره حتى يسمع كلام الله، فكلام الله كيفما توجه، سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسن، فالكلام كلام الباري وصوت صوت القاري، أو كتب بالمداد وفي المصاحف، فالكلام كلام الباري، والمداد والرق مخلوقان، وهكذا. ولا نقول ورب المصحف، لأنه نهب، يعني بعض السلف لما سمع مقسما يقسم قال اللهم رب المصحف ارحمه، كان يتبعون جنازة، فقال مه إنه إن المصحف ليس ربا ولا مربوبا، لأن كلام الله عز وجل ليس قائما بنفسه وليس إلها، فأي صفة قائمة بالله نعم ليست إلها قائما بنفسه. أي نعم. فنكتفي بهذا القدر والله أعلم. إذا كان هناك استفهام أو شيء يحتاج إلى إن عرفنا أن نوضح إن شاء الله. لكن إذا أقسم شيخ قلوا والمصحف، لو أراد أن يقسم والمصحف أو القرآن ما يجوز، لأن صفة أو كلام الله، لأن المصحف فيه ورق وفيه حبر وفيه مثل الأسماء اللي توهم، يعني توهم شيء منزل، وتوهم مثل إيمان ومثل يعني توهم فعل العبد وتوهم المؤمن به، فلا ينبغي التسمية بمثل هذه الأسماء التي كانت تسمى برة، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها. فالأشياء التي فيها يعني تحتمل أو هي تعني مخلوق وغير مخلوق مجملة لا بد من التفصيل، لا تطلق مجملة هكذا، لا يقسم بها مجملة هكذا. هنا ما فيه، مش عندك عندك شيء؟ يا عبد الله، الشيخ عبد الله، اقرب انت ما شاء الله، اقول يرجع لك الخير بس. نعم. ها؟ كيف؟ يدخل القسم رب الكعبة. ايوه رب الكعبة لا بأس، كانوا يقسمون بالكعبة ويقسمون بال، لكن اذا قال ورب الكعبة هو لا بأس، لكن يقول رب المصحف لا يجوز. نعم. فالمصحف باعتبار كلام الله يعني صفة الله عز وجل، ليست ربا ولا مربوبا، بل هي صفة الله القائمة به. هنا. إذن نختم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.